بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فلازلنا في هذا الكتاب العظيم الجليل القدر، هو كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وكنا قد شرحنا أو علقنا على جملة من الأبواب الماضية، ووقفنا على الباب الثالث وهو الخوف من الشرك. يقول الإمام رحمه الله تعالى: باب الخوف من الشرك، وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال الخليل عليه السلام: اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله وهو لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. هذا الباب أورده المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذكره للتوحيد وأهميته وفضله وتحقيقه، فإنه لا بد للعبد الموحد بعد أن يحقق التوحيد، أو لا يتم تحقيقه للتوحيد إلا بالبعد عن الشرك بالله سبحانه وتعالى. وقال هنا رحمه الله: باب الخوف من الشرك. وهذا يفيد أنه أعظم الذنوب، وأن على العبد الابتعاد منه والابتعاد عنه والخوف منه حتى لا يقع فيه، فإنه من أعظم الظلم وأكبر الموبقات. وذكر على ذلك جملة من الأدلة التي تدل على خطورة الشرك. والشرك بالله سبحانه وتعالى الذي يجب على العبد أن يخافه وأن يحذر منه انقسم إلى ثلاثة أقسام، كما هو الحال بالنسبة لقسمة لأقسام التوحيد، وهو شرك في الربوبية، وشرك في الألوهية، وشرك في الأسماء والصفات. وأما الشرك في الألوهية فهو ينقسم أيضا إلى قسمين، وهو شرك أكبر، أن تجعل لله ندا تدعوه كما تدعو الله. وشرك أصغر، وهو كيسير الرياء والشرك في الألفاظ والحلف بغير الله. ومن الأنواع التي تدخل في هذين النوعين الشرك الخفي، وهذا هو الصواب، أنه ليس قسما ثالثا، بل الخفي يدخل في الأصغر ويدخل في الأكبر. فإن الشرك الأكبر قد ينقسم إلى شرك أكبر ظاهر وإلى شرك أكبر خفي، وكذلك الأصغر شرك أصغر ظاهر وشرك أصغر خفي. وبعض أهل العلم كشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله جعله قسما ثالثا، فقال: الشرك ثلاثة أنواع: أكبر وأصغر وشرك خفي. نرجع إلى كلام المؤلف، قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي أنه مات عليه بدون توبة، وإلا فإن من تاب تاب الله عليه، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا فيه بيان عظم خطورة الشرك ووجوب الخوف منه، فيه كذلك الرد على الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون بالذنوب. إن الله نص على أنه يغفر ما دون ذلك، وهي كبائر الذنوب وما كان دون الشرك بالله سبحانه وتعالى. وقال الخليل أي إبراهيم عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وهذه فيها بيان خوف الأنبياء من الوقوع في الشرك بالله سبحانه وتعالى، فكيف بمن هو دونه؟ فإذا كان إبراهيم يدعو الله عز وجل أن يجنبه وبنيه أن يعبدوا الأصنام، فكيف بحال من هو دونه؟ لذلك روى ابن جرير وابن أبي حاتم عن إبراهيم التيمي أنه قال: من يأمن البلاء بعد خليل الله إبراهيم؟ يأمن البلاء بعد خليل الله إبراهيم. والأصنام جمع صنم، الصنم هو التمثال المصور، وما لم يكن صنما فهو وثن، وثن أعم، يشمل الصنم يشمل غيره، فإن الصنم هو الذي يكون على هيئة مصور من حيوان أو غيره. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام حذر قومه من الوقوع في الشرك، قال: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. ثم ذكر حديث محمود بن لبيد: وهو أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. وهذا فيه شفقة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، وسئل عنه، وهذا فيه حرص الصحابة على معرفة الشر حتى لا يقعوا فيه. وفيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم خافه على الصحابة، فكيف بنا نحن ممن جاء بعدهم؟ فسئل عن الشرك الأصغر فقال: الرياء. فقال: الرياء. سيأتي باب خاص في الرياء، وهو أن يزين الرجل عمله حين يراه الناس أو يطلب ثناء الناس ومدحهم له. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، والند هو الشبيه والنظير. فمن مات وهو يشرك بالله عز وجل الشرك الأكبر فإنه خالد مخلد في نار جهنم لا يخرج منها أبدا. وأما من مات على الشرك الأصغر فإن من أهل العلم من قال إنه تحت المشيئة، حاله حال الكبائر. والصواب أن الشرك الأصغر أيضا داخل في عموم قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. لا بد أن يجد جزاءه على هذا الشرك الأصغر إذا مات عليه، ولكنه لا يخلد في النار كحاله أو كحال من مات على الشرك الأكبر، ولا يخرج من ملة الإسلام، أي لا يكون كافرا إذا كان على الشرك الأصغر بخلاف الشرك الأكبر. ولمسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله وهو لا يشرك به شيئا دخل الجنة. هذا فيه بيان فضل التوحيد، أنه من أعظم أسباب دخول الجنة، أن من مات وهو لا يشرك بالله فإن مآله إلى الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. وفي لفظ عند مسلم أن جابر أو أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الموجبتان؟ فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذان الأمران، فذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذين الأمرين. وجاء في حديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. وذكر كفارة هذا الشرك الأصغر، قال: وسأدلك على شيء إذا فعلته أذهب عنك صغار الشرك وكباره. تقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. فهذا الباب فيه بيان خطورة الشرك بالله سبحانه وتعالى، أنه من أعظم السيئات، من أعظم الأمور. وهذا يحثنا على تعلم التوحيد، ويحثنا أيضا على معرفة الشرك حتى نسلم من الوقوع فيه. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، من لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فيه مسائل: الأولى الخوف من الشرك، الثانية أن الرياء من الشرك، الثالثة أنه من الشرك الأصغر، الرابعة أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين. هذا يدل على أن أهل الصلاح وأهل العبادة يجب عليهم أن يستشعروا الإخلاص لله عز وجل والبعد عن الرياء. الخامسة قرب الجنة والنار. السادسة الجمع بين قربهما في حديث واحد، أي قرب الجنة وقرب النار، فإن العبد إذا أشرك إن مآله إلى النار، تكون النار قريبة منه بعمل واحد وهو الشرك. كذلك التوحيد من حققه دخل الجنة. السابعة أن من لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس. الثامنة مسألة العظيمة، سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام، وهذا فيه دليل على خوف الأولياء من الوقوع في الشرك بالله. التاسعة اعتباره بحال الأكثر لقوله رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، هذا فيه بيان أن من أعظم الأمور التي أوقعت الناس في الضلال هو الشرك بالله عز وجل، وهذا يدل على خطورة هذا الأمر، إن الأمر إذا انتشر وزاد شره وضرره هذا يدل على خطورته أعظم وأعظم. العاشرة فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري، تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري، أي أنه فيه النفي والإثبات، تحقيق التوحيد الإثبات والبعد عن الشرك النفي. الحادية عشرة فضيلة من سلم من الشرك، فإن مآله إلى الجنة كما في الحديث. الباب الرابع باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وقول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان الله وما أنا من المشركين. بعد أن ذكر رحمه الله تعالى وجوب تحقيق التوحيد وجوب البعد عن الشرك بالله سبحانه وتعالى، ذكر بعد ذلك ما يجب على العبد أن يكمل به نفسه وهو الدعوة إلى هذا التوحيد، وهذا من بديع ترتيبه للأبواب رحمه الله تعالى، فإنه بعد أن بين وجوب التوحيد وخطورة الشرك فإنه يجب على الموحد أن يدعو الناس إلى توحيد الله عز وجل وأن يرشدهم إلى ذلك. على باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، أي الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. وذكر قول الله سبحانه وتعالى، وهذا كما يذكر ابن القيم رحمه الله تعالى، أن العبد فيه قوتان، أن العبد فيه قوتين، قوة عملية وقوة علمية. والمؤلف هنا رحمه الله بعد بيانه القوة العلمية وهي معرفة التوحيد والشرك بيّن بعد ذلك القوة العملية هي الدعوة. وقسم ابن القيم في طريق الهجرتين الناس في القوتين، فقال منهم من هو زائد في القوة العلمية ضعيف في العملية، يبصر ولا يعمل، فهو فقيه ما لم يحضر العمل، إذا حضر العمل شارك الجهال في التخلف، وهذا الغالب على أكثر النفوس المشتغلة بالعلم، ليس عندهم إلا العلم، أما العمل فهم فيه في ضعف شديد، يستوي هو والجاهل في العمل. ومنهم من تكون الغالب عليه القوة العلمية دون قوة العملية دون العلمية، فيعمل بلا علم، هذا حال أكثر أرباب التصوف وجماعة التبليغ وغيره. ومن كانت له القوتان العلمية والعملية استقام سيره ومن أفضل الناس، وأما أن يفقدهما فهذا كما قال ابن القيم جهد البلاء ودرك الشقاء. قول الله تعالى قل هذه قل أي يا محمد، هذا خطاب له ولأمته. هذه سبيلي، هذه هي الدعوة والطريقة، هي سبيلي التي أدعو إلى الله عز وجل، يدعو وحده، يدعو الله عز وجل وحده، وهذه دعوة إلى توحيد الله. وينبغي أن تكون هذه الدعوة على بصيرة، أي على علم هدى، وهذه أعلى مراتب العلم. ومن اتبعني، ادعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني، وهي على قولين، قيل أي أنا وأتباعي كلنا على بصيرة، وقيل أي أدعو أنا وأتباعي على بصيرة، أدعو أنا وأتباعي على بصيرة. والآية تحتمل الأمرين. وسبحان الله، تنزيه الله عز وجل، ينزه نفسه. وما أنا من المشركين، لست من أهل الشرك ولا أخالط أهل الشرك. وهذا فيه وجوب اجتناب الشرك وأهله وعدم مخالطته. فذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن، وهذا في سنة 10 إلى 9 الهجرة، قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، وبين له ذلك ليستعد. وهذا كالتوطئة الوصية، ووصية توطئة ووصية له ليجمع همته ويعرف مداخلهم ومخارجهم وشبهاتهم وعقائدهم، فيستعد لما سيواجهه في تلك البلاد. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، في رواية إلى أن يوحدوا الله، في رواية إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وفي رواية إلى عبادة الله. والجمع أن المراد بالعبادة التوحيد، والتوحيد هو الإقرار بالشهادتين، وحقيقة الإقرار بالشهادتين هي إفراد الله بالعبادة. وهذا يدل على أن أول واجب على العبيد هو التوحيد وإفراد الله بالعبادة. لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، وهذا دليل على أهمية الصلاة ووجوبها. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم ترد على فقرائهم. والزكاة تشمل 8 أصناف، لكنه خص الفقير هنا لأن حقهم آكد في الزكاة من بقية الأصناف 8. فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، أي خيار أموالهم وأنفسهم، أي أنه يؤخذ من الزكاة إذا رفض المزكي أداءها، خصوصا في الزكاة الظاهرة من الإبل والبقر والغنم والزروع، فإنه من البهائم لا يأخذ خيار ماله وأنفسه، وإنما يأخذ الوسط، لا الكرائم ولا الشراء. ثم أوصاه باتقاء دعوة المظلوم، أي يجعل بينك وبينها وقاية، وهذا فيه الوصية له بالحكم بالعدل وعدم الظلم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وهذا الحديث من الأدلة الظاهرة على وجوب قبول خبر الواحد، وأنه يفيد العلم واليقين، لأنه أرسل معاذا إلى اليمن وهو واحد يبلغ أول أمر وهو التوحيد والعقيدة، فدل ذلك على أن خبر الآحاد مفيد للعلم واليقين ومحتج به في العقائد. ولهما، أي للبخاري ومسلم، عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله. وهذا فيه فضيلة لعلي رضي الله تعالى عنه، ويحبه الله ورسوله. هذه الفضيلة ليست مختصة بعلي رضي الله تعالى عنه، فإن الله ورسوله يحب كل مؤمن، وكل مؤمن يحب الله ورسوله. وهذا الحديث أيضا فيه رد على النواصب الذين يبغضون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا الشهادة لمعين بالجنة جاء النص عليه، يفتح الله على يديه، هذه بشارة وهي آية من آية النبوة. فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، حتى قال عمر رضي الله تعالى عنه في رواية مسلم: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، لأنها احتفت بهذه الفضيلة العظيمة. وهذا يدل على حرص الصحابة رضي الله تعالى عنه، كما مر معنا في الحديث السابق وفي الدرس الماضي سؤالهم عن الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وهنا بات الناس يدوكون، أي يسألون ويبحثون من هم هؤلاء، أو من هذا الذي سيعطى هذه الراية. لما أصبحوا غدوا على رسول الله كلهم يرجو أن يعطاها، وهذا فيه بيان فعل الأسباب لحصول الخير. فقال: أين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى في تفقد الإمام للرعية؟ فقيل: هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه، أي تفل في عينيه، ودعا له فبرأ في الحال كأن لم يكن به وجع. وهذا من دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، فأعطاه الراية وقال: أنفذ على رسلك، أي من غير عجلة، حتى تنزل بساحتهم. هذا فيه الأدب في القتال، ثم ادعهم إلى الإسلام، فيه بيان حسن الإسلام في الجهاد وفي القتال، وأن الغاية الأساسية من الجهاد هي إدخال الناس في التوحيد، وليست المسألة كما يفعل خوارج وغيرهم من الذين يجعلون قتال الكفار هو الغاية، يدخلون معهم حتى أهل الشرك ولا يهتمون بالتوحيد ولا بالدعوة إليه. أما الإسلام فإن الجهاد فيه وسيلة، والغاية هي إعلاء كلمة لا إله إلا الله. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيله. وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه: والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وهذا فيه فضل الهداية، وفيه كذلك جواز الحلف على الخبر والفتية ولو لم يستحلف ويطلب منه الحلف. قال: يدوكون أي يخوضون. قال فيه مسائل: الأولى أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الدعوة كما ذكرنا تكون بعلم، العلم يشمل قبله أيضا، أو العلم يكون أيضا مقترنا بالعمل والقول. الثانية التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو لنفسه، وهذا من أعظم ما ينبغي للعبد أن يتفطن له، وهو الإخلاص في الدعوة لله. فكثير من الناس يدعو أو في الحقيقة يدعو لنفسه ويلمع نفسه، يريد الناس أن ترجع إليه وأن تذكره بخير، لكن العبد يدعو إلى الله عز وجل ويخلص في دعوته لله. ثالثة أن البصيرة من الفرائض. الرابعة من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيها لله تعالى عن المسبة، هذا في قوله في سبحان الله. خامسة أن من قبح الشرك كونه مسبة لله. سادسة وهي من أهمها إبعاد المسلم عن المشركين لئلا يصير منهم ولو لم يشرك، هذا فيه بيان خطر القرين، مخالطة أهل الشرك والسكنى في بلدانهم، إنها من أعظم الأمور الخطيرة على العبد المسلم. سابعة كون التوحيد أول واجب، هذا في رد على الأشاعرة والقبورية وغيرهم الذين يقولون أول واجب هو النظر. ثامنة أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة، إن الصلاة لا تصح ولا تتم إلا بالتوحيد. التاسعة أن معنى أن يوحد الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله، وهذا كما ذكرنا في الروايات التي وضحته. عاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها. الحادية عشرة التنبيه على التعليم بالتدريج، وهذا كما في وصيته لمعاذ. الثانية عشرة البداءة بالأهم فالأهم، وهذا من أصول الدعوة، وأهم الأمور التوحيد، لا السياسة ولا الأخلاق ولا غيرها، وإنما يبدأ بالدعوة إلى توحيد الله، وهذه طرائق الرسل. الثالثة عشرة مصرف الزكاة. الرابعة عشرة كشف العالم الشبهة عن المتعلم، كشف العالم الشبهة عن المتعلم. الخامسة عشرة النهي عن كرائم الأموال. السادسة عشرة اتقاء دعوة المظلوم. السابعة عشرة الإخبار بأنها لا تحجب. الثامنة عشرة من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والبلاء، أي أن من أدلة التوحيد افتقار الرسل إلى الله سبحانه وتعالى، افتقار سادات الصحابة والأولياء، حصول المرض لهم وموتهم كما حصل لعلي رضي الله تعالى عنه هنا حين اشتكى عينيه. فإذا كان علي يشتكي عينيه، فكيف يأتي بعد ذلك من يقدسه يعظمه يجعله إلها من دون الله سبحانه وتعالى؟ وهذا من أعظم أدلة التوحيد، بيان افتقار المخلوقات إلى الله عز وجل. التاسعة عشرة قوله لأعطين الراية إلى آخر، علم من أعلام النبوة. العشرون تفله في عينيه، علم من أعلامها أيضا. الحادية والعشرون فضيلة علي رضي الله عنه. الثانية والعشرون فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح، أي أنهم شغلوا عن بشارة الفتح، أنه يفتح الله على يديه، وانتبهوا لقضية هذه الفضيلة، فعندهم أن يحبه الله ورسوله خير لهم من فتح الدنيا كلها. الثالثة والعشرون الإيمان بالقدر بحصولها لمن لم يسع لها ومنعها عمن سعى، هذا في إعطائه للراية. الصحابة بذلوا وحرصوا وعلي مريض، فكان قضاء الله وقدره أن ينالها علي. الرابعة والعشرون الأدب في قوله على رسلك. الخامسة والعشرون الدعوة إلى الإسلام قبل القتال. السادسة والعشرون أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا، أي بلغتهم الدعوة كما أغار النبي صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق. السابعة والعشرون الدعوة بالحكمة لقوله اخبرهم بما يجب عليهم. الثامنة والعشرون المعرفة بحق الله في الإسلام. التاسعة والعشرون ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد. الثلاثون الحلف على الفتيا ولو لم يستحلف كما ذكر. قال بعد ذلك باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا، إلى آخر الآيات التي سنقرأها إن شاء الله. هذا الباب بيّن رحمه الله تعالى بعد وجوب الدعوة إلى توحيد الله ما تفسير التوحيد وما معناه، ذكر فضله وأهميته وخطورة الشرك، وجوب الدعوة إليه. ينبغي على العبد أن يعرف ما يدعو إليه ويتعلمه. وتفسير التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله ذكر جملة من الآيات، وهذه الآيات في الباب فيها مزيد بيان لمعنى التوحيد، وفيها أيضا حجة على من تعلق بالصالحين والأولياء من دون الله سبحانه وتعالى. قول الله عز وجل: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب يرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. يخبر الله عز وجل هنا أن أولئك الذين يدعون أي تدعونهم من دون الله وتعبدونهم من دون الله هم في أنفسهم يبتغون إلى الله عز وجل التقرب ويرجون رحمة الله ويخافون عذاب الله، فكيف تعبدون أناسا هم في حقيقة الأمر متوجهون إلى الله بالتوحيد؟ وقيل هذه الملائكة قيل أنها نزلت في الملائكة والأنبياء وعزير كما قاله ابن عباس، وقيل أنها نزلت في نفر من الجن كانوا يعبدون فأسلم، وهذا اختاره ابن جرير وهو قول ابن مسعود رضي الله تعالى. والصحيح العموم كما نص عليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في كل من عبد رجلا أو مخلوقا هو في حقيقة الأمر يعبد الله عز وجل وحده. الذين يعبدون الأنبياء الملائكة والصالحين أولياء والأشجار والأحجار كلها تعبد الله سبحانه وتعالى. يبتغون إلى ربهم الوسيلة، وسيلة القربة تقرب كما قال قتادة. ولفظ الوسيلة من الألفاظ المجملة التي يستغلها أهل البدع، يقولون هنا الوسيلة معناه التوسل بالأولياء، وهذا تفسير باطل، أو التوسل بذات الأولياء، السؤال بذات النبي صلى الله عليه وسلم أو الصالحين. وبيان ذلك أن لفظ الوسيلة كما ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله من الألفاظ المجملة، ورد في القرآن بمعنى التقرب بالواجبات والمستحبات، هذا في قوله يبتغون إلى ربهم الوسيلة. ورد في السنة أنه منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: سلوا الله لي الوسيلة. وأما التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم فيشتمل على ثلاثة معاني، معنيان صحيحان ومعنى باطل. التوسل بأصل الإيمان به وبطاعته هذا من التوسل بالأعمال الصالحة، والتوسل بدعائه وشفاعته في حياته هذا أيضا جائز. وأما التوسل به بمعنى الإقسام على الله بذاته والسؤال بذاته فهذا باطل لا يجوز ولا يعرف من فعل الصحابة رضي الله تعالى عنه. وهذه الآية أيضا فيها بيان أركان العبادة الثلاثة: المحبة والرجاء والخوف. المحبة في قوله يبتغون، لأنه لا يبتغي إلا بمحبة، ويرجون الرجاء، ويخافون وهو الخوف. والآية فيها بيان أن المدعو لا يملك الضر والنفع من دون الله ولو كان نبيا أو ملكا. وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي. كلمة التوحيد لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، اشتملت على النفي والإثبات، وهذا هو تفسير لا إله إلا الله، وهو الذي دل عليه القرآن كما في قوله: إنني براء مما تعبدون، وهذا نفي، إلا الذي فطرني، وهذا الإثبات. وقوله: اتخذوا أحبارهم أي علماءهم ورهبانهم أي عبادهم أربابا من دون الله، المسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وهنا تفسير التوحيد في هذه الآية في قوله: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، اشتملت على إفراد الله بالعبادة والبعد عن الشرك بالله عز وجل. وقوله تعالى: سيأتي الحديث عن طاعة الرهبان والأرباب في باب مستقل، وقوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، أي تجعل لله ندا وهو خلقك، حبونهم كحب الله. الذين آمنوا أشد حبا لله، أي أن من شروط التوحيد ولا إله إلا الله المحبة، وهذا كما سيأتي في باب مستقل. وفي الصحيح، في صحيح مسلم، من حديث أبي مالك الأشجعي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وهذا أيضا فيه تفسير التوحيد: لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. من أعظم ما يجب على الموحد الكفر بالطاغوت، الكفر بالشرك أو بما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. قال: وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب، أي الأبواب التي فيها بيان أنواع الشرك ونواقض الشرك وإثبات الصفات وسائل الشرك بالله عز وجل، كلها داخلة في تفسير التوحيد وبيان معنى لا إله إلا الله. فإذن حقيقة التوحيد وحقيقة تفسير التوحيد هو أن يجمع العبد بين النفي والإثبات، نفي الألوهية كلها عن غير الله وإثبات الألوهية لله وحده لا شريك له، لا معبود بحق إلا الله. قال فيه مسائل، فيه أكبر المسائل وأهمها وهي تفسير التوحيد، تفسير الشهادة، وبينها بأمور واضحة، منها آية الإسراء بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر، ومنها آية براءة بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وبين أنهم لو أمروا أو بين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا، أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في غير المعصية لا دعاؤهم إياه. ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فاستثنى من المعبودين ربه، وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، فقال: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وهذه الكلمة التي جعلها باقية في عقبه وذريته ولا يزالون يقولونها هي لا إله إلا الله، كما فسرها بذلك عكرمة ومجاهد والضحاك وقتادة والسدي وغيره. ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم: وما هم بخارجين من النار، ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، أي ما أعملوا في التوحيد النفي، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام، أي أن الإثبات وحده لم يدخلهم في الإسلام، فكيف بمن أحب الند أكثر من حب الله، وكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله؟ هذا لا شك أنه أعظم كفرا وشركا. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: قال لا إله إلا الله كفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله، وهذا من أعظم ما يبين لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظه، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك، بل لا يحرم ماله حتى يحقق التوحيد على وجهه، قال: بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ولا دمه، أي لم يدخل في التوحيد والإسلام. فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها، ويا له من بيان ما أوضحه وحجة ما أقطعها للمنازع. ومع هذا تجد مع وضوح هذه النصوص من يخالف في تفسير التوحيد ومعناه ولا يجعل له أي قيمة ولا اعتبار. قال رحمه الله، يبدأ الآن رحمه الله تعالى بعد ذكره لأبواب مجملة في بيان حقيقة التوحيد ومعنى تحقيقه وخطورة الشرك وتفسير التوحيد، ما بعده من الأبواب كما قال قبل ذلك في بيان الشرك بالله عز وجل والأمور التي تدخل فيه والتي يجب على العبد البعد عنها. قال: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. ذكر هذا الباب رحمه الله تعالى وبدأ به لأن من أعظم أو أكثر صور وقوع الشرك عند كثير من المشركين أن يلبسون الحلق أو الخيوط ويعتقدون أنها تدفع البلاء وترفعه من دون الله سبحانه وتعالى، وهذا لا شك أنه من الشرك بالله عز وجل كما سيأتي بيانه. وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكل. وهذا فيه بيان أن تعلق القلب بغير الله في جلب نفع أو دفع ضر شرك، وفيها وصف أهل الشرك بدعوة غير الله وأنهم يتوكلون على الله، فدل على أن هذه الأعمال من أعظم أعمال العباد. والذي يلبس أو يعتقد فيه بأنه يرفع البلاء أو يدفعه كثير من الأشياء، كما قال الشيخ حافظ رحمه الله تعالى في سلم الوصول: ومن يثق بودعة أو نابي أو حلقة أو أعين الذئاب أو خيط أو عضو من النسور أو وتر أو تربة المقبور لأي أمر كائن تعلقه وكله الله إلى ما علقه. والودعة هي شيء أبيض يستخرج من البحر، يستخدمون أيضا ناب الضبع وعيون الذئاب وأعضاء النسور ويجعلونها خرزات ويعلقون الأوتار والتمائم، كلها داخلة في هذا الشرك بالله سبحانه وتعالى. عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر أي من نحاس، والمبهم هنا الرجل هو عمران، فقال: ما هذه؟ هذا سؤال استنكاري. قال: من الواهنة. والواهنة عرق كان يأخذ في المنكب وفي اليد كلها فيرقى منها، أي أنه نوع من الأمراض. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به، رواه أحمد بسند لا بأس به. وهذا الحديث رواه أحمد بن ماجه والحاكم وصححه وافقه الذهبي، والألباني رحمه الله تعالى يرى ضعف هذا الحديث لعلل ذكرها في السلسلة الضعيفة. ويفيد هذا الحديث خطورة تعليق هذه الأشياء وتعلق القلب بها، وأنها من أسباب الهلاك لا والخسران في الدنيا والآخرة، لا كما يعتقده من يعلقها بأنها تدفع الضر وتجلب النفع. وله عن عقبة بن عامر مرفوعة أي لأحمد مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وهذا من الجزاء بجنس العمل، فإن قلوبهم تعلقت بالتميمة الله لا يتم أمره، وقلوبهم تعلقت بالودع فلا جعلهم الله في دعة. والدعة أي السكون هدوء، هذا من الدعاء عليه. في رواية من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم صاحب كتاب الجرح والتعديل تفسير، وهذا الأثر ذكره في تفسيره عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ولا يخلو من علق هذه الحنط والخيوط والتمائم أن يكون بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر، فإن اعتقد أنها سبب فهي في الحقيقة ليست بسبب، لم يثبت أنه سبب لا شرعا ولا قدرا. والأسباب لا تجوز إلا بما أباحه الله، فإن اعتقد أنها سبب وأن الأمر بيد الله فهو شرك أصغر. وإن اعتقد فاعل ذلك أنها هي بعينها تجلب النفع وتدفع الضر فهذا شرك أكبر، وعلى العبد أن لا يلتفت قلبه إلى الأسباب، وإنما يلتفت قلبه إلى مسبب الأسباب وهو الله عز وجل، لكنه لا يلغي الأسباب الشرعية. لذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول: فالالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا، يعني إذا ثبت أنها سبب إما شرعا أو قدرا، نقص في العقل. والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع. أي بعض الناس يقول: أنا متوكل، ويترك فعل الأسباب. هذا هؤلاء متواكلون وليسوا بمتوكلين. وهنا لا بد أن يعرف العبد والموحد القاعدة في ذلك، وهو أن العبد إذا اعتقد بسبب أنه سبب وهو ليس بسبب لا في الشرع ولا في القدر، فإن فعله يكون محرما وهو من الشرك الأصغر. اعتقاد الأمر أنه سبب وهو ليس بسبب لا في الشرع ولا في القدر، فإن هذا يصيره شركا أصغر. وأما إن اعتقد أنه هو المتصرف بهذا يكون شركا أكبر. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك، أي لدفع البلاء ورفعه. الثانية أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح، أي أنه بعد أن تقام عليه الحجة وعلم وأصر فإنه لا يفلح، أن الشرك مهلك للعبد ولو كانت منزلته عليا. لذلك الله عز وجل قال عن الأنبياء وهم معصومون من الشرك الأكبر، معصومون من الوقوع في الشرك، قال سبحانه وتعالى: لقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. ثالثة أنه لم يعذر بالجهالة، وهذا ليس على إطلاق، وإلا فإن العبد إذا كان جاهلا فإنه يعذر بجهالته. ويدل على ذلك على أن الجهل عذر قول الله سبحانه وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قيمت عليهم الحجة. ذلك الشافعي يقول: لله أسماء وصفات لا يسع أحد ردها، ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه فقد كفر، وأما قبل قيام الحجة فإنه يعذر بالجهل، إنه يعذر بالجهل. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول: وليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة. من ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد قيام الحجة وإزالة الشبهة. وشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب أيضا رحمه الله له كلام كثير لطلابه وتلاميذه في بيان أن الجهل مانع من التكفير، ولا بد من إقامة الحجة في التكفير. الرابعة أنها لا تنفع في العاجلة، بل تضر، لقوله لا تزيدك إلا وهم، لأنها لا تنفع لا في الدنيا ولا في الآخرة. الخامسة الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. السادسة التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه عوقب بذلك. السابعة التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك. الثامنة أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك. التاسعة تلاوة حذيفة الآية، دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر، كما ذكر ابن عباس في آية البقرة. مراده هنا بقول ابن عباس لما ذكر قول الله عز وجل في البقرة: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن عباس: هو الرجل يقول ما شاء الله وشئت، ولولا الله وأنت، ولولا الكليبة لأتانا النصوص، وما أشبه ذلك، لأنه من الشرك الأصغر. استدل بآية في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر. والعاشرة أن تعليق الودع من العين من ذلك.